أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا الله. هو الله أسكني ناشك الله يرسلني يا رسول الله. هو الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو الله محمد مصطفى الله. Oh, Oh,

يا دار الإيمان يا ستار يا ستار فمن عربي أياه الخاشمي المختار المختار نبي كل ولي يا هدى النواصلي بل جوال البواصلي بلغوني وصاحبي نحو حيرة بريتي موسى منذ دي حقي شن أمن أمن إلا الله يا يوسى منه دي حقي شن أمن أمن إلا الله هو بروحي عزيز مصرك فريد الحوز بالأسرك إلى كم أرتزي نظرات يا مبيب فاهم صدي تم تم بمحبوبي زم الماسي تلقيدي قلبي أمي بيلي بالي لما المالي مرساني بلي اسمالي سيدا هاني ظهر ميلي خلاني إزادة جنتي من خلف أمتي فانظر إلى أرض الحبيب الله الله ربنا الله الله اشكنا الله محمد شيخنا فير جراحيل اللهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا سلطان يا غفران تقبل حاجتي بأسمائك الإزام رضا حاجة رسولك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين أفو تفسيرات وفي سيئات وصول مرادات فتح فتوح الكائنات رضاي رحمن ظهور الجنان رد قضايا مشاهدي جمال الله ايران علي الله شفاعتهم اجمعين وصلي وسلم وبارك على اشرف النور جميع الانبياء والمرسلين وعليهم الحمد لله رب العالمين اشتركوا في مسيرة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت ويعلمهم الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.